قال حدثنا هريب بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاثة معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. والصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قلائل سنة 5، وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتأوا في سنة 9 من الهجرة، والله أعلم. وقال ابن جرير حدثنا بكرين قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو ثابت ابن ثابت بن قيس بن شماس قال حدثني عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت بن قيس بن شماس عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول، قال قعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، قال فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان قال ما يبكيك يا ثابت؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت. قال فنضع عاصم بن عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وغلبه البكاء، فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أبي بن سلول فقال لها إذا دخلت بيت فرسي فشدي علي الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه، وقال لا أخرج حتى يتوفاني الله عز وجل أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله قال نعم صلى الله عليه أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأتى عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، فقال اذهب فادعه لي. فجاء عاصم إلى المكان فلم يجده، فجاء إلى أهله فوجده في بيت الفرس، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه، فقال اكسر الضبة. قال فخرج فأتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ثابت؟ فقال أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت فيا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال رضيت ببشرى الله ببشرى ببشرى ببشرى فقال رضيت ببشرى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ولا أرفع صوتي أبدا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل الله تعالى إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين كذلك، فقد نهى الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال أتدريان أين أنتما؟ ثم قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا. وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره صلى الله عليه وسلم كما يكره في حياته، لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما. ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة ووقار وتعظيم. ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك، فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري، كما جاء في الصحيح إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يكتب له بها الجنة، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض. ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه، فقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أي أخلصها لها وجعلها أهلا ومحلا، لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال: كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين، رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. قوله تعالى: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات، وهي بيوت نسائه، كما يصنع أجداف الأعراب، فقال: أكثرهم لا يعقلون. ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال: ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، أي لكان لهم في ذلك الخيار، نعم، لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة: والله غفور رحيم. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حارث التميمي فيما أورده غير واحد. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حارث أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال: يا محمد يا محمد. وفي رواية: يا رسول الله، فلم يجبه، فقال: يا رسول الله، إن حمدي لزين وإن ذمي لشين، فقال: ذاك الله عز وجل. وقال ابن جرير: حدثنا ابو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه في قوله تعالى: ان الذين ينادونك من وراء الحجرات، قال: جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، ان حمدي زين وذمي شين، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك الله عز وجل. وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن ابي عمرة قال: كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد، او بشر بن عطارد ولبيد بن غالب، وهما عند الحجاج جالسان، فقال بشر بن غالب لبيد بن عطارد: نزلت في قومك بني تميم ان الذين ينادونك من وراء الحجرات. قال: فذكرت ذلك لسعيد بن جبير لسعيد بن جبير فقال: أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه: يمنون عليك أن أسلموا، قالوا: أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت داود الطفاوي يحدث عن، نعم، بسم الله عليكم، قال: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم، طفاوية. نعم، بسم الله عليكم، قال: سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم قال: اجتمع أناس من العرب فقالوا: انطلق بنا إلى هذا الرجل، فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به، وإن يكن ملكا نعش بجناحه. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو في حجرته: يا محمد يا محمد. فأنزل الله عز وجل: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال: فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول: لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد. ورواه ابن جرير عن الحسن بن عرفة عن المعتمر بن سليمان به. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم

وهكذا ثبت في صحيح البخاري من حديث الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب يوما ومعه على المنبر الحسن بن علي، فجعل ينظر إليه مرة وإلى الناس أخرى ويقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فكان كما قال صلوات الله وسلامه عليه: أصلح الله به بين أهل الشام وأهل العراق بعد الحروب الطويلة والواقعات المهولة. وقوله تعالى: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، أي حتى ترجع إلى أمر الله تعالى وتسمع للحق وتطيعه، كما ثبت في الصحيح عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قلت: يا رسول الله، هذا نصرته مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم، فذاك نصرك إياه. وقال الإمام أحمد: حدثنا عارم قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث أن أنس رضي الله عنه قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: لو أتيت عبد الله بن أبي، فانطلق إليه نبي الله صلى الله عليه وسلم وركب حمارا، وانطلق المسلمون يمشون وهي أرض سبخة، فلما انطلق إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إليك عني، فوالله لقد آذاني ريح حمارك. فقال رجل من الأنصار: والله لحمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. قال: فغضب لعبد الله رجال من قومه، فغضب لكل واحد منهما أصحابه. قال: فكان بينهم ضرب بالجريد والأيدي والنعال، فبلغنا أنه أنزلت فيهم: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. ورواه البخاري في الصلح عن مسدد، ومسلم في المغازي عن محمد بن عبد الأعلى، كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه به نحوه. وذكر سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهما قتال بالسعف والنعال، فأنزل الله تعالى هذه الآية فأمر بالصلح بينهما. وقال السدي: كان رجلا من الأنصار يقال له عمران، كانت له امرأة تدعى أم زيد، وإن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا يد. نعم، مرة أخرى سيدنا. في البداية كان رجل علية. نعم، أحسن الله عليكم سيدنا. وجعلها في علية له لا يدخل عليها أحد من أهلها. كان رجل من الأنصار، عفوا، نعم، لا يدخل عليها أحد من أهلها، وإن المرأة بعثت إلى أهلها، فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا بها، وإن الرجل قد كان خرج، فاستعان أهل الرجل، فجاء بنو عمه ليحول بين المرأة وبين أهلها، فتدافعوا واجتلدوا بالنعال، فنزلت فيهم هذه الآية. فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصلح بينهم، وفاءوا إلى أمر الله تعالى. وقوله تعالى: فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، أي اعدلوا بينهم فيما كان أصاب بعضهم لبعض بالقسط وهو العدل، إن الله يحب المقسطين. قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة قال حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين في الدنيا على منابر من لؤلؤ بين يدي الرحمن بما أقسطوا في الدنيا. ورواه النسائي عن محمد بن المثنى عن عبد الأعلى به، وهو إسناد جيد قوي رجاله على شرط الصحيح. قال: وحدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور على يمين العرش،

فنزلت ولا تنابزوا بالألقاب. ورواه أبو داود عن موسى بن إسماعيل عن وهيب عن داود به. وقوله تعالى بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس الصفة والاسم الفسوق، وهو التنابز بالألقاب، كما كان أهل الجاهلية يتناعتون بعدما دخلتم في الإسلام وعقلتموه. ومن لم يتب أي من هذا فأولئك هم الظالمون. وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يقول تعالى ناهيا عباده المؤمنين عن كثير من الظن، وهو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله، لأن بعض ذلك يكون إثما محضا، فليجتنب كثير منه احتياطا. وروينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك المسلم إلا خيرا، وأنت تجد لها في الخير محملا. وقال أبو عبد الله بن ماجة حدثنا أبو القاسم بن أبي ضمرة نصر بن محمد بن سليمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن أبي قيس النضري قال حدثنا عبد الله بن عمر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يطوف بالكعبة ويقول ما أطيبك وأطيب ريحك وما أعظمك وأعظم حرمتك، والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم عند الله حرمة منك، ماله ودمه وأن يظن به إلا خير. تفرد به يظن به، نعم أحسن الله عليكم سيدنا، وأن يظن به إلا خير. تفرد به ابن ماجة من هذا الوجه خيرا. أحسن الله عليكم سيدنا، وأن يظن به إلا خيرا. تفرد به ابن ماجة من هذا الوجه. وقال مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. رواه البخاري عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى وأبو داود عن العتبي ثلاثتهم عن مالك به. وقال سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. رواه مسلم والترمذي وصححه من حديث سفيان بن عيينة به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن عبد الله القرمطي العدوي قال حدثنا بكر بن عبد الوهاب المدني قال حدثنا إسماعيل بن قيس الأنصاري قال حدثني عبد الرحمن بن محمد ابن أبي الرجال عن أبيه عن جده حارثة بن النعمان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 لازمات لأمتي: الطيرة والحسد وسوء الظن. فقال رجل ما يذهبهن يا رسول الله ممن هن فيه؟ قال إذا حسدت فاستغفر الله، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فأمضي. وقال أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد قال أتي ابن مسعود رضي الله عنه برجل فقيل له هذا فلان تقطر لحياته خمرا، فقال عبد الله إنا قد نهينا عن التجسس، ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به. سماه نعم سماه ابن أبي حاتم في روايته الوليد بن عقبة بن أبي ابن أبي معيط. سيدنا الحديث الماضي اللي هو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لازمات لأمتي. نعم هذا الحديث صحيح سيدنا؟ نعم حديث صحيح. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. وقال الإمام أحمد قال الهيثمي في المجمع، لا إسناد صحيح ده للذي بعده، نعم رواه الطبراني وفيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف. نعم أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله خير. أمين. وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم قال حدثنا ليث عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن كعب بن تخريجات الشيخ سلامة أدق من هذا. قال رواه في سنن أبي داود. لا لا حديث عبد الله بن مسعود. وإذا تطيرت فأمضي. مسعود ده وهو صحيح. الحديث الثالث في المعجم الكبير قال الهيثمي في المجمع فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري في المجمع عفوا قال فيه إسماعيل بن قيس الأنصاري وهو ضعيف. نعم أحسن الله عليكم سيدنا. قال رحمه الله وقال الإمام أحمد حدثنا هاشم قال حدثنا ليث عن إبراهيم بن نشيط الخولاني عن كعب بن علقمة عن أبي الهيثم عن دخين كاتب عقبة قال قلت لعقبة إن لنا جيرانا يشربون الخمر وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا قال فجاءه دخين فقال إني قد نهيتهم فلم ينتهوا وإني داع لهم الشرطة فيأخذونهم قال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا قال فجاءه دخين فقال إني قد نهيتهم فلم ينتهوا وإني داع لهم الشرطة فتأخذهم فقال له عقبة ويحك لا تفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة مؤمن فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. ورواه أبو داود والنسائي من حديث الليث بن سعد به نحوه. وقال سفيان الثوري عن ثور عن راشد بن سعد عن معاوية قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم. فقال أبو الدرداء كلمة سمعها معاوية من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعه الله بها. رواه أبو داود منفردا به من حديث الثوري به. وقال أبو داود أيضا حدثنا سعيد بن عمرو الحضرمي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن جبير بن نفير وكثير بن مرة وعمر بن الأسود والمقدام بن معد يكرب وأبي أمامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الأمير إذا بتغر إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم. وقوله تعالى ولا تجسسوا أي على بعضكم بعضا. والتجسس غالبا يطلق في الشر ومنه الجاسوس. وأما التحسس فيكون غالبا في الخير كما قال تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام إنه قال يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقد يستعمل كل منهما في الشر كما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال الأوزعي التجسس البحث عن الشيء والتحسس الاستماع إلى حديث القوم وهم له كارهون أو يتسمع على أبوابهم والتدابر الصرم. رواه ابن أبي حاتم. وقوله تعالى ولا يغتب بعضكم عفوا سيدنا القطيعة يعني نعم السلام عليكم سيدنا. أمين. وقوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي فيه نهي عن الغيبة، وقد فسرها الشارع كما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. ورواه الترمذي عن قتيبة عن الدراوردي به، وقال حسن صحيح، ورواه ابن جرير عن بندار عن غندر عن شعبة عن العلاء، وهكذا قال ابن عمر ومسروق وقتادة وأبو إسحاق ومعاوية بن قرة. وقال أبو داود حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني علي بن الأقمر عن أبي حذيفة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، قال غير مسدد دعني قصيرة، فقال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت وحكيت له إنسانا، فقال صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا. ورواه الترمذي من حديث يحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع ثلاثتهم عن سفيان الثوري عن علي بن الأقمر عن أبي حذيفة سلمة بن صهيبة الأرحبي عن عائشة رضي الله عنها به، وقال حسن صحيح. وقال ابن جرير حدثني بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا حسان بن المخارق أن امرأة دخلت على عائشة رضي الله عنها، فلما قامت لتخرج أشارت عائشة رضي الله عنها بيدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي إنها قصيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتيها. والغيبة محرمة بالإجماع، ولا يستثنى من ذلك إلا ما رجحت مصلحته كما في الجرح والتعديل والنصيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم لما استأذن عليه ذلك الرجل الفاجر ائذنوا له بئس أخو العشيرة، وكقوله لفاطمة بنت قيس وقد خطبها معاوية وأبو الجهم أما معاوية فصعلوك وأما أبو الجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وكذا ما جرى مجرى ذلك، ثم بقيتها على التحريم الشديد. وقد ورد فيها الزجر الأكيد، ولهذا شبهها تعالى بأكل اللحم من الإنسان الميت، كما قال تعالى أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي كما تكرهون هذا طبعا فكره ذاك شرعا، فإن عقوبته أشد من هذا، وهذا من التنفير عنها والتحذير منها، كما قال عليه السلام في العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يرجع في قيئه. وقد قال ليس لنا مثل السوء، وثبت في الصحاح والحسان والمسانيد من غير وجه أنه عليه السلام قال في خطبة حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال أبو داود حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا أسباط بن محمد عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه، حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ورواه الترمذي عن عبيد بن أسباط بن محمد عن أبيه به، وقال حسن غريب. قال وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله بن جريج عن أبي برزة الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته. من يتبع، أحسن الله عليكم سيدنا، فإنه من يتبع، إذن من يتبع، من يتبع سيدنا؟ أيوة نعم، بس نعم بس أحسن الله بالجد تقصد يعني عشان من؟ أيوة نعم أحسن الله عليكم سيدنا. فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في بيته. تفرد به أبو داود، وقد روي من حديث البراء بن عازب، فقال الحافظ أبو يعلى في مسنده حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا مصعب بن سلام عن حمزة بن حبيب الزيات عن أبي إسحاق السبيعي عن البراء بن عازب قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في بيوتها أو قال في خدورها، فقال يا معشر من آمن بلسانه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه في جوف بيته. طريق أخرى عن ابن عمر قال أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي قال أخبرنا عبد الله ابن ناجية قال حدثنا يحيى بن أكثم قال حدثنا الفضل بن موسى الشيباني عن الحسن بن واقد عن أوفى بن دلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع، صلى الله عليه وسلم ضبطها هنا من يتبع، فإنه من يتبع عورات المسلمين يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله. قال ونظر ابن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك وللمؤمن نعم صلى الله عليه وسلم وللمؤمن أعظم حرمة عند الله منك. وقال أبو داود وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن وقاص بن ربيعة عن المستورد أنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل برجل مسلم أكلة فإن الله يطعمه مثلها في جهنم، ومن كسي ثوبا برجل مسلم فإن الله يكسوه مثله في جهنم، ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله عفوا سيدنا تفضل تفضل نعم صلى الله عليه وسلم قال ومن قام برجل مقام سمعة ورياء فإن الله يقوم به مقام سمعة ورياء يوم القيامة. تفرد به أبو داود قال وحدثنا ابن مصفى قال حدثنا بقية وأبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قلت من هؤلاء يا جبرائيل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. تفرد به أبو داود وهكذا رواه الإمام أحمد عن أبي المغيرة عبد القدوس بن الحجاج الشامي به. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا نعم سيدنا جزاكم الله خير آمين وياكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.